ذلك متاع الحياة الدنيا للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا الله والعزيز الحكيم وملف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بها فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأم فإن أسلم فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يستكبر قل أطيعوا الله ورسوله Oh, yeah.